تفسير الآية 46 من سورة مريم، يقول تعالى: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. أي قال له أبوه الكافر مقابلا شفقته ورقته ورفقه وبره وإحسانه وحبه واحترامه وتدرجه وحكمته وموعظته الحسنة ودقته في اختيار ألفاظه وعلمه وعقلانيته ومنطقيته وحرصه التام الصادق على إسعاده في الدارين بكل رفض وغضب وغلظة وتهديد وتكذيب وعناد واستكبار واستهزاء وجهل ولا عقلانية وإصرار على السوء. قال أمعرض أي أمبتعد منصرف أنت عن عبادة آلهتي أي معبوداتي أي أصنامي التي أعبدها كاره تارك لها يا إبراهيم. أما راغب في أي محب، ولفظ أنت يريد به تصغيره وتحقيره، والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لإبراهيم صلى الله عليه وسلم حيث ترك عبادة آلهة آبائه وعبد غيرها، إنه على خطأ كبير، فلعله بذلك يستيقظ ويعود لرشده فيعبدها. قوله تعالى: لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا، أي ولم يكتف بتكذيبه وعناده وبذمه وتقليل شأنه، بل هدده قائلا: إذا لم تكف وتمتنع عن إعراضك عنها ودعوتك لي ولغيري لعبادة الله وحده وترك عبادتها وتسفيهها وإيذائها وتسفيه من يعبدها ومحاولة منعه عن عبادتها سأرجمك. واللام والنون للتأكيد أي سأقذفك وأرميك بالحجارة حتى تقتل. واهجرني مليا أي وفارقني زمنا طويلا أبدا. ولفظ مليا مأخوذ من أملى له أي أطال له الزمن.